بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا بل أكثرهم لا يعلمون

لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين وما إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإن Oh!